présente Samira Loranaise avec DJ Moulay. خلي فيا مرا منكر قاع العشرة سمعني قاع الهضرة دير فيا اللي ما يندرش ضحك راني صامرة ونخمم في العشرة وخرجة معاها مرا غير هو ولا ما كاش خلي فيا مرا منكر قاع العشرة وخرجة معاها مرا الهوى ولا ما كاش راح عليا خلالي قلبي مجروح وزيت فيا ديا يا ما بقيتش كاع وين نروح بابي راح عليا خلالي قلبي مجروح وزيت فيا ديا يا ما بقيتش كاع وين نروح ربي وعلاش جرحي ما يبراش وهذا النار ما تطفاش وراني بكري فيا عشق طيحني فراش والكونفيونس فيه ما كاش يا ناس لابها كيفاش غادي نقلب العقلية ويا ربي راني عايشة في منام حياتي كاع لي بروبلام وانت تتسقم ليا وشعر صاري فيا يا عام يضمن عام وراح كتمي تخمام لا تزيد في الكذام